عليك صلاة الله ثم سلامه. اللهم صل عليه. عليك صلاة الله ثم سلامه. ألا يا رسول الله إني مغرم، حلفت يمينا يا حبيبي يا محمد، حلفت يمينا إن قلبا يحبكم عليه عذاب النار قطعا محرم. فكيف بقلب أنت كل حياته؟ فهذا يقينا في الجنان ينعم. تعالوا نتفيأ قليلا في ظلال صفاته الخلقية الشريفة صلى الله عليه وسلم. سلام على رأس النبي محمد، لرأس جليل بالجلال معمم. سلام على وجه الحبيب محمد. كل ما نسمع اسم سيدنا محمد ونصلي عليه. سلام على وجه الحبيب محمد، فيا نعم وجه بالضياء ملثم. سلام على طرف النبي محمد، لطرف كحيل أدعج ومعلم. سلام على أنف الرسول محمد، لأنف عديل أنور ومقوم. سلام على خد الحبيب محمد، لخد منير أسهل ومشمم. سلام سلام سلام على ثغر النبي محمد، سلام على ثغر الحبيب محمد، لفم به در نفيس منظم. سلام على صدر النبي محمد، سلام على صدر الحبيب محمد، لصدر وسيع بالعلوم مطمطم. سلام على قلب النبي محمد، سلام على قلب الرسول محمد، لقلب بنور الله دوما مقيم. سلام على كف الرسول محمد، لكف رحيب كم ينجود وينعم سلام على قدم الرسول محمد، به داس حجب العز ذاك المقدم، سلام على ذات الحبيب محمد، فيا حسنها فيها الجمال متمم، سلام على كل النبي محمد. عليك صلى الله يا رسول الله، من صلى على الحبيب. سلام على كل النبي محمد، نبي عظيم بالجلال به كل عاص في القيامة لائذ، وكل محب فائز. إن شاء الله كلكم محبين سيدنا النبي، وكنا من الفائزين إن شاء الله. الناجي منا يأخذ بيدي أخيه، هذا عهدنا على بعضنا. به يرتجي الحضار كل مفازة بغير امتحان، يا شفيع ويسلم عليك صلاة الله، يا طه عليك صلاة الله ما قال منشد، ألا يا رسول الله إني مغرمون.